التاني اللي انت عملت فيديو منه اللي اصنع السماد بنفسك، اللي هو عمل منه التي كومبوست او محلول السماد، ان هو السماد العضوي تقريبا بوشه في المية وخد المحلول وحط عليه حد كمان او قال سكوسترين ده اللي هو محلول اللي فيه العنصر الحديدوز وبعض العناصر الصغرى. واللي انا شفت السكسترين قبل كده لونه بني او لونه احمر داكن، بس اللي حطه ده لونه اسود، مش عارف هو ليه اسود، مع ان السكسترين انا استعملته كتير قوي حبيبي كان لونه احمر داكن. على العموم حتى الكميه اللي حطاها من الحديد كانت كميه كبيره او مركزه، في حين النبات بيحتاج الحديد بتريس اليمنت او بعناصر صغرى، الحديد ده من العناصر الصغرى اللي بيحتاجه النبات بكميات بسيطه جدا. الحاجة التانية أنا يمكن قلت لكم مش عارف في المجموعة دي المجموعة التانية، هل إحنا الكمبوست اللي عمله تي كومبوست ده الأفضل نحطه في صورة سائلة زي ما هو عمل كده اللي هي شاي الكمبوست ده أو عصير الكمبوست، ولا نحطه كمادة صلبة على التربة أفضل؟ ولما عملنا مقارنة قلنا له عمله في محلول بيسقيبوا الزرع بيزود محلول التربة بالمواد ديت المغذية، النبات بيستفيد فيه مؤقت لمدة كم من يوم. ليه؟ لأن بعد كده حبيبي الزيادة منه هتروح مع مية الصرف وينتهي، يبقى هو غذى النبات تغذية مؤقتة، لما تروي كم مرة بيد مية زيادة بياخد منها المحلول الأرضي ويدخل مع الصرف بتاعنا ويبعد عن منطقة الجذور. لكن لو احنا حطيناه بالصورة الصلبة بتاعته كسماد، ايه اللي بيحصل؟ السماد العضوي ده بيدخل في الارض، نمرة واحد بيحسن خواص الارض، بيجمع الحبيبات بتاعتها، بيزود المادة العضوية اللي في الارض اللي هي حاطاها الكمبوست ديت، بتزود المادة الدوبالية، المادة العضوية الدوبالية بتمتص مية قد حجمها او قد وزنها 25 مره، يبقى اذا لو حطها في صوره صلبه هتبقى مخزن للميه، بتاخد ميه 25 ضعفها وتبدا تديه للنبات بالتدريج لغايه ما تخلص الميه اللي فيه، يبقى مخزن للميه. نيجي الناحيه النقطه الثانيه، المواد العضويه عليها شحنات سلبه، وبالتالي العناصر المغذية اللي في السماد بترتبط بالشحنات السلبة دي في صورة كاتيونية زي حبيبة الرمل أو حبيبة الطين وبتمسك فيها. لكن هنشوف الساعة التكافلية بتاعتها قد إيه، الملي مكافئ بتاع السماد بيبقى 4 4.5، في حين إن هو للتربة الطينية ما بزيدش عن 6 من 10%، يعني كام ضعف يقدر يعتبر مخزن للسماد. العناصر اللي زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد كل ده بيرتبط على المادة العضوية بأضعاف مضاعفة اللي بيرتبط بها على التربة، يبقى إذا لو ضفنا التربة السماد العضوي ده في صورة صلبة هيبقى مخزن للمية وهيبقى مخزن للمواد الغذائية، مش ممكن تتغسل مع محلول التربة لأنها مرتبطة بروابط كاتيونية اللي هي ما تروحش عن طريق الغسيل خالص زي المحلول اللي احنا حطيناه. يبقى اذا لو سبناها في تربه صوره صلبه مخزن للغذاء مخزن للميه تفيد النبات لمده طويله ما تتغسلش بالميه خالص. الحاجه الثانيه الماده العضويه اللي ضفناها بتحسن قوام التربه تخلي قوام التربه متجمع يبقى افضل كتير، وتفيد النبات طول موسم نمو النبات كامل ويمكن لسنين تانية، لأن المادة العضوية اللي بنحطها سواء سماد عضوي أو كومبوست بتحلل كل سنة ما بزيدش نسبة تحلل عن 30 ل 35%، يبقى لو حطها في صورة صلبة هتفيد التربة لمدة على الأقل 3 سنين، من إحنا لو حطيناها في صورة محلول هيفيد النبات مؤقت وفي خلال أسبوع بيروح الفايدة بتاعته وما عادش يفيد أكتر من كده. حبيت أقول ديت وكلها دي عن دراسات وعن تجارب وأبحاث حبيبي، يا رب تكون الفكرة وصلتك ونقدر نستفيد أكتر بالأسمدة اللي احنا بنعملها، وشكرا.